الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما أنزل إليك من ربك لا نشرك بك شيئا ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قربا لا تزيدوا أصلاحكم أعمالكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أقدم الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ثم ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة أيحيي البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه. أخذنا فيما مضى بعض ما يتعلق بباب كتاب كتابة العلم ووقفنا على حديث الثاني تقريبا وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه حدثنا أبو معين الفضل بن بكرين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن خزاعة قتل رجلا من بني ليبيع على فتح مكة وقتل منه قتلوه وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو قال الفيل شكاه عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المؤمنون ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي ألا وإنها وحل في ساعة منها ألا وإنها ساعة هذه حرام لا عقدها شوقها ولا وضد شجرها ولا تلتقط كافقتها إلا للمشي فمن قتل له قتيل فهو بغير نظرين إما أن يعقد وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل عن اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتب لي أبي فلان فقال رجل من قريش إلا إدخل يا رسول الله فإنا نجعل في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا للخير قال أبو عبد الله يقال وقال بالقاء فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة أولا رجال الإسناد قال رحمه الله تعالى أبو نعيم حدثنا أبو نعيم الفضل البكري هذان أكاد لشيوخ البخاري وبعض ثلاثياته يدور فتأتي منه ومن الطبقة التاسعة قال الفضل البكري اسمه ودكين اسمه عمرو محمد ولقب هذا قال حدثنا شيبان عبد الرحمن النحوي منصوب إلى نحو قبيلة من قبيلة اسمه قبيلة وليس منصوب إلى علم النحوي هذا كوفي نزيل البصرة بصر بن كوفي عن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسمه صالح المتوكل اليماني هو أخوه بصري نزيل اليمامة وقد ذكرنا أنه سكن المدينة 10 سنين يتوب العلم عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد البخاري تبع لقب الأبواب واسمه كنيته وقيل اسمه إسماعيل وقيل عبد الله بخلاف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خزاعة اسم قبيلة خزاعة بن خزاعة قتل رجل أي بعضهم يعني اسم قبيلة كلهم أي بعض خزاعة قتل رجل من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه أي بجاهلية بقتيل منهم قتلوه أي بسبب قتيل منهم قتلوه أن خزاعة هي القبيلة المشهورة والمراد واحد منهم فأطلق على اسم القبيلة مجرة واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر والمقتول في الإسلام من بني ليث لا يسمى هذا الذي قتل الإسلام فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث كذا وكذا فركب راحلته فخطب الناس لأنه وقع محظوظ لأنه وقع في الحرم من حرام وهو هذا القتل لأن الجاهلية نسخ أو توفي وجعل الإسلام فأوصل ذلك وكل جميع في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين من صلى الله عليه وسلم خطب في ذلك نوري هذا فخطب فقال إن الله حبس عن مكة وقاتل

وشروح الاحاديث يذكرونه والله كذلك ايضا في شرحه في التوضيح. قال ومسأليه وهي مسأله. قال ماذا؟ إن الإدخال على رسول الله فإن رجال في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإدخال هذا قاله اختلف فيه فقال استعاذ الله بل نقول إنه وحي. وهذا تبع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن السريع يجي جبريل ويعلم ويقول له ذلك يقول له ذلك لأن هذا وحي جاءه من الاستثناء فاستثناه. كان أولا لما ألهم الله العباس عن يعني يتعرض لهذا والله سبحانه وتعالى وسع بحكمه فقال إلا بالخير. قال إن الإدخال أبو عبد الله صاحب الكتاب يقال يقال بالقاضي يقال يقال بالقاضي قالوا قالوا وإما أن يقال أو يقال بالدنيا لا المعروف هنا يقال بالقاضي معناه القول. فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له أي شيء كتب له كتب له ماذا كتب له بهذا لذلك اليمني؟ قال كتب له هذه الخطبة. فسر فسر المكتوب أنه كتب له هذه الخطبة هذا هو الدليل على أن كتابة العلم مشروع وهذا الحديث يدل على هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى في شرح المطوفين حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني وابن المنذر عن اخيه عمام بن المنذر وابن المنذر عن اخيه عمام بن المنذر وكان اكبر منه الجنة لكن تاخرت وقال هو عبد الوهاب. وفي الاسناد الى طائف هذا الاسناد ثلاثة من التابعين من طبقة متقاربة او ان اولهم عمرو بن دينار او ابن المنذر عن عمى المنبي ثلاث فيه رواية تابعين عن تابعين عن تابعين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن أخيه أن قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ما لا فيها ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أي ليس في الصحابة أحد أكثر حديثا عنه منه أكثر حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم من أبي هريرة إنما كان عبد الله بن عمرو إلا عبد الله بن عمرو فإنه يتقدم أو أكثر حديثا منه. لماذا؟ فإنه كان يكتب ولا أكتب هذا هو الفارق بينهما. قال إنه كان يكتب ولا أكتب فلذلك هو يزداد حديثه على حديثه. تابعه معمر عن عمان عن أبي هريرة تابعه معمر بن راشد أي تابع وهب من مربي لهذا الحديث عن عمام بن مولد وصاب ومتابعته مذكوره اخرجها عبد الرزاق عن محمد واخرج هذا ولا اطلب ان يعرفه ما اخرجه مولد من طريق الحسين بن عمرو بن اميه قال تحدثت عند ابي هريره بحديث فاخذ بيدي الى بيتي فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا مكتوب مكتوب عندي يعني معنى ذلك ان ابا هريره كان له مكتبه. قال له كتب قال ابو عبد الله حديث عمام الاطفال الذي في الصحيح يفكر يعني ابو عبد الله ما كتب ويمكن الجمع صاحب الفتي ويمكن الجمع بانه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده هكذا قال ابو عبد الله جمع بهذا كان كتابته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقوى من ذلك انه لا يلزم وجود الحديث مكتوبا عنده ان يكون بخطئه وقد ثبت انه لم يكن يكتبه فتعين ان المكتوب عنده بغير خطئه يعني امر بعض تلامذته فكتبوا له بعض احاديثه وهذا ايضا معلوم طيب يعني هو هذا يدل على ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه كان يكتب وفي حديث فإنه كان يكتب ولا أكتب فإنه كان يكتب ولا أكتب قال وعند أحمد وعند أحمد من طريقه وعند أبي داود من طريقه وسوره بن مات عن كتاب بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاج لقريش الحديث تبين في بعض الطرق قال إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويتكلم عن جرير بما يعني كذا وكذا فلماذا تكتب كل شيء سمعته؟ فعند ذلك استذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا عافيه اكتب عنك قالوا لماذا؟ قال لماذا؟ قال لانه قال بشر يرضى ويرضى كما يرضى الناس وكما يغضب الناس فنخشى ان تكتب في حال الغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فهو الذي نفسي بيده ما يخرج منه الا الحق، مشيرا الى لسانه، ما يخرج منه الا الحق في حال الرضا في حال الرضا والغضب. ولهذا طريق فروض مغرارا بالله من عام قول الله مع الله. وهذا من ناحيه اعترف ابو هريره بان عبد الله بن عمرو اكثر حديثا من ابي هريره رضي الله تعالى عنه، ولكن الواقع الله اعلم، وهو ان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه رايتما هنالك هو من حديث كبير كثيره 700 تقريبا واثنان وعشرون حديثا حول هذا. وابو هريره 3000 وكان 5000 قط أكثر من 5000. إذا هذا ذلك كبير. فنقول إن قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا ربما يكون يظني أنه يتقدم عليه بكثرة. أو نقول أحسن من ذلك نقول إن أبا هريرة رضي الله عنه إنما كثرت أحاديثه. لماذا؟ لأنه أولا يعني هو لقد يعني التحديث. ثانيا المكان الذي جلس فيه المدينة، والمدينة ينتابها كل سنة خوف من المشارق العظيم المغاربة، المسلمون طلاب العلم غيرهم، فلذلك يأخذون عن أكثر فأكثر. وثالثا أنه حكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه فجعله أن يحفظه، فهذه الأشياء أسباب جعلته تدفعه إلى أن يكثر من الحاجة. وأما عبد الله بن عمرو بخلاف هذا كله، فإنه سكن مصر وأخرج في الطائف، وكان مشهورا بالعبادة كما تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحيث أنه راجعه في قرأ القرآن بشهر وكذا حتى نزلوا إلى 3، وكذلك الصوم أنه يعني آخر شيء أنه صوم يوم الله في يوم صوم داود عليه السلام، وقيام الليل، هذه الأشياء كلها شغلته عن نشر الحديث الذي أخذه. وقلنا المكان الذي جلس فيه ليس مهيئا لدوره طلاب العلم اليه، ثانيا انشغاله بالعباده، ثالثا انه كان عنده ادرك بعض المغازي كتب من الكتب الاوائل وكان مغرا به، بحيث انه صحيفه التي عقد عن المصورات كتبها الصادقه، إذا أراد أن يتحدث يقول هذه من الصادقة، وهذا كذلك يعني بحيث أن يفهم بعض الناس يقول يا أبي عبد الله حدثنا من الصادقة فقط، ما تحدثنا بهذه الإسرائيليات، يتبرعون منه. فمن هنا يعني قلنا من أخذ عنه. إذا هذه الأسباب كلها يعني فعالة يعني صده عن إكثار الحديث أو عن أخذ حديث كثيرة منه. وأما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خلاف ذلك كله، فلا شغل له إلا بما سمع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له صلة بكتب أهل القديمة، وكذلك أيضا يعني سكن المدينة، وكذلك أيضا هو متفرغ لهذا أكثر من العبادة من الصلاة وغيرها، يعني نشر العلم أو يعني إيصال العلم إلى طلابه، فبهذه الأسباب تقول أحاديثه. قال الشاهد لبابنا هو ماذا؟ الشاهد لبابنا قوله يعني ان فانه كان يكتب العقد، لماذا؟ لان هذا يدل على ان كتابته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لعبد الله بن عمرو ان يكتب، ومن هنا علمنا ان كتابه الحديث ليست ممنوعه وانما هي جائزه. ويستفاد منه ومن حديث علي المتفرد ومن قصه ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن بكتابه الحديث عقد، وهو عارف حديث ابي هريره عن سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكتب عني شيئا غير القران، رواه مسلم. والجمع بينهما ان النهي الاصل هو وقت نزول القران خشيه الجبال في الغيب والاذن بغير ذلك، هذا وجه. او ان النهي الاصل بكتابه غير القران مع القران في شيء واحد والاذن بتغليبهما، وهذا اقرب عندي هذا اقرب. لماذا؟ لان ذاك الفرد ومحل نزول القران في حال نزول القران اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب لي ابي شهر، اذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب عبد الله بن عمرو، اذا هذا ما له وجه. الوجه الذي هو اقرب الوجوه ان نقول ان ذلك عن الجمع في صحيفه واحده او في كتاب في دفتر واحد مثلا القران وغير القران، هذا لماذا؟ لكل الزمان يخشى ان يلتمس القران وغير القران. أو أننا يخافون بكتابة أوه وإذنا أو إنها هي متفجد وإذ ما تقول نوع عند الأمن من الإجباس هو أقربها مع أن لا ينافيها وقيل أنه يخاف لمن فجر منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ وإذنا لمن أمن وإذن لمن أمن منه إلى ذلك ولمن أعدنا من أعد حديث أبي سعيد وما على الصواب وهو على أبي سعيد قبل أحدكم أن يصير مرفوعا قال البخاري وغيره وقال العلماء فليها جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث والصحابة وأن قد عنهم حفظا كما أخذوا حفظا لكن هذه كلها أيضا كتابة التي وكلت عن السلف من النهي عنه على تشجيع الطلاب لأن لا يتكلوا على الكتابة ويترك الحفظ فكانوا ينحونهم ويشجعونهم على الحفظ وليس تحريما وإن ممكن أن ننزل على سبيل التحريم ولا يرده الأحاديث الصحيحة التي بوب لها البخاري رحمه الله تعالى وأورد لها حديث كثيرة تدل على جواز الكتابة وبالسند المتفق على حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني مواد قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تدل بعده قال عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله عز وجل فاغتلب فكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي للتنازع فخرج ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول ان الرضيه كل الرضيه ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه وهذا ايضا اورده دلالا على ما ترجمه وهو كتابة الحديث وواضح وسند يحيى بن سليمان هذا قوي نزل مصر وقال حدثني مواد ابو مهموان قال اخبرني يونس بن يزيد الايلي ايضا نزل مصر عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبعضها أحد الفقهاء أحد الفقهاء أحد المفتي وأحد المفتي من السبعة روى 1696 حديثا عن أنه قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب وذلك يوم الخميس وذلك سيأتينا برواية يقول يوم الخميس وما يوم الخميس فاشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه كذا وكذا وذلك يوم الخميس النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين وهذا الكلام وقع يوم الخميس وقال ماذا ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده مفصل يعني مفصل لا تضل بعده بحيث انه لا يقع التنازع يعني حيث هذا يقول رأيه هذا رأي آخر يعني يريد أن ينص فلان ثم فلان ثم فلان وقالوا كذا وقالوا كذا بالتفصيل فهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه أن يكتب لهم إن احتاج إلى ذلك هذا هو معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل الله إليه أن الصحابة إن اتفقوا على أن يكتب لهم كتب أبو بكر ثم عمر ثم فلان ثم طويل عليه وإن اختلفوا ولم يعجبك حالهم شوف هذا هو الذي أوحي إليه ولذلك نقول إن هذا تصوير ابن عباس بغير محله وعمر رضي الله تعالى مصيب بالمسألة ولذلك حتى بعض العلماء هذا من موافقات عمر رضي الله تعالى ونقل أصحابه ذلك ونقول إن هذا ما قاله عمر هو الحق ولذلك أقره الله سبحانه وتعالى عليه حتى إنه عاش الخميس وليلة الجمعة ويوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت وليلة الأحد ويوم الأحد وليلة الاثنين ويوم الاثنين كفية وخاصة في الأخير كان صاحيا يعني عن متعابيا بحيث إنه كشف في الهجبة ورآهم فاستبشروا بحيث انهم كانوا يخرجون من الصلاة من شدة فرح ظنوا انهم يخرجوا اليه لانه ما شاء الله تعالى فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الامر هذا من الله قال للصحابة الحاضرين ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده فمنهم من يقول يتوحد ومنهم يقول لا لا لا غلبه الوجع رد نعيم فأمر بين رسول الله معنا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجع الوجع ما يحتاج أن يكذبنا وعندنا كتاب الله حقنا لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه ولن نضيع ما دام تمسكنا به فلما تقول أن غضب على الخلقون وعلي ولا ينبغي للتنازع فخرج فلو كان الأمر حتما وفيه مصلحة للكتابة لاستدعى بعد ذلك إن الخميس يوم الجمعة وما الفرد إلى آخره فلانا وفلانا وغلطتك كذا، لكنه رأى أن المصلحة بتركه، لأنه ما وقع التشويش واللغط في هذا إلا أن الله سبحانه وتعالى رأى المصلحة بعدمه، والواقع هو كذلك. لماذا؟ لأنه لو نص النبي صلى الله عليه وسلم كتابة صريحة ثم خالف بعض الناس ذلك لوقعوا في مأسف عظيم. وأما الباب مفتوح فتنازع الصحابة قال ليس على الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لو كانت الكتابة موجودة ماذا يحدث؟ من قال منا أمير هل هو يعني يختلف بدينه موسى؟ أما إذا كان الباب مفتوحا يعني موجود إلى الاجتهاد فأتهم ذلك، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني أقنعهم بما أوتيه من قوة الإيمان ومن كثرة العلم بأن الخلافة لا تكون إلا له إلا إلا إلا لهؤلاء المهاجرين، فبذلك اقتنعوا واتفقوا عليه أخيرا. فلو كان موصوف كتاب موصوفا كتابة لكان من خالفه يعني ما نراه بعين الناس يعني الإنصاف نرميه بعضه. ولذلك الله سبحانه وتعالى ولذلك قال في أحدكم من المناسبة يقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، حديث عن الصريح يقول هو الصريح فيعني الأمور فيعلم أنهم بعد أخيرا اتفقوا على ذلك. لذلك قال لهم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنتم يوم ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم فكادكم قال أبو بكر بأمرها فأيدي يتكلم على أبي بكر بكر بكر يوم يجمع كل من الأنصار بكر وقال والله ما نرضى إلا أبا بكر أنت أنا وأنا إلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتكم فلا هذا كالطول ولقياسته بكر ذلك اقتنعوا ذلك. فالحاصل أن عمر رضي الله تعالى عنه قال ماذا هنا؟ إذن بكتابنا قبل من كتاب لا تظلم بعده، قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه وجاء عندنا كتاب فهدمنا فاقتله وكفر اللغط. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر اللغط اللغط القول الاختلاط مقطوع قوم عني ولا ينبغي عندي تنازع ولا ينبغي عند نبي تنازع لا ينبغي ذلك. فخرج ابن عباس يقول فخرج ابن عباس ليس من هذا المكان انما من المكان الذي حدث به هذا الحديث لعبيد الله بن عبد الله بن عتبه واصحابه ليس يوم الخميس ذاك لان عبيد الله ما حضر ذلك، انما حينما حدث في هذا الحديث ابن عباس يتاثر بما امامه بيقول. وخرج ابن عباس ان الرزيه كل رزيه اي المصيبه كل مصيبه اي المصيبه كل مصيبه ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كتابه وهو التنازع وقول عمر كذا وكذا. هذا نقول ان ابن عباس رضي الله عنه وان اوتي من العلم والحكمه ما اوتيه الا انه مشى ما هو يعني دائما مفي وهما افضل منه في مثل هذا. فنقول ليس رزيه لان الله سبحانه وتعالى هذه الامه يعني له عنايه خاصه بها، ولذلك حماهم عن ان يتفرقوا بل يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود وان لم يكتب ذلك نصا صريحا. عمر رضي الله تعالى ذلك عدل له هذان المصيبات عمر. فيقول ابن عباس هذه مصيبة التي حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة مصيبة كل مصيبة، لكن يقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعاشر من الخميس إلى يوم الاثنين، فلو كان ما حال بينه وبينه إلا أنه رأى أن عدم الكتابة هي المصلحة لا أدمج عليها، لأن الله سبحانه وتعالى الوحي من قطع إلى آخر إلى آخر ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزية كل الرزية ما حال بينكم بالله صلى الله عليه وسلم. وهذا مع بشهاد النبي صلى الله عليه وسلم قال يتم بكتاب أفضل، فدل على أن كتابة غير الحق القرآن جائز يعني ما يدرس النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عد هذا الموافقات عمر وقد عد هذا الموافقات عمر رضي الله تعالى عنه. وقال رحمه الله تعالى على كل حال الشاهد للباب الصريح وهو ان الكتابه مشروعه والنبي صلى الله عليه وسلم نص تعالى أن يكتب له ذلك إلا على مطلع العذاب. وغير ذلك فكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم مكتفين بكتاب الله ومقتنعين به، ثم لم يحدث بسبب ذلك أي قلعة، بل في نفس اليوم انتهت المشكلة. وإنما حدث بعد ذلك الفتن التي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى يعني الفتن خلال بيوتكم كمواقع السطح. أبي جعل بعد ذلك بفترة طويلة من غير المؤمنين الصالحين. وعلى رحمه الله تعالى: باب العلم والعظة بالليل. وهذا أيضا من جملة ما ينبغي التنبه له، وهو أنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى عن التمر بعد العشاء، فلعل بعض الناس توهم أن التمر بالعلم يعني داخل بذلك النهي. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أنه ليس داخلا، ولذلك قال: باب العلم والموعظة بالليل. الشاهد هو الموعظة هو الواقع، وأما العلم فالموعظة نوع من العلم أنه في تعليم، وكذلك أيضا قياسا على الموعظة لأن صلاة معاظهم بعد العشاء، فدل على أن مذاكرة العلم أو مثلا قراءة العلم هذا لا يقول تحت النهي الزمن بعد العشاء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا صدق بن قال اخبرنا ابن عيينه عن عمرو بن الزهري عن هند عن ام سلمه وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري وعمر عن الزهري عن هند عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله وقال: سبحان الله، ماذا انزل ليله من الفتن وماذا فتع من الخزائن، ايقظوا صواحب الحجر، ورب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة عالية في الآخرة. صدقة من الفضل المروزي على جميل بن عيينة على قرن بن عيينة سفيان عن معمر معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري محمد بن مسلم عن هند بنت الحارث الفراسية وهذه سبب صحبتها، قالت عن هند عن سلمة رضي الله تعالى عنه وعمر وعمر كما في رواية نبي الرسول يقول عمر، ويجوز الكسر أي الجر يعني ما يقال هذا الكسر الكسر والمعنى أن ابن عيينة حدثهم عن معمر أن ابن عيينة حدثهم عن معمر عن الزهري ثم قال وعمر وابن دينار، فعلى رواية الكسر جر يعني يكون معطوفا على معمر عن معمر وعمر ويحيى بن سعيد كلاهما عن الزهري يكون على، وعلى رواية الرفع يكون استنابا كأن ابن عيينة تحدث بحد صفة الأداء وجرى تعرفه بذلك يعني يقول ايه وعمر وحدثنا عمر ويحيى بن سعيد كلاهما عن الزهري. وقد روى الحميدي هذا الحديث من الزهري عن ابن عيينة قال حدثنا عمر عن الزهري وقال وحدثنا عمر ويحيى بن سعيد عن الزهري فصرح بتعريفه عن الثلاثة. ويحيى بن سعيد والأوصال هنا المراد، وأخطأ من قال إنه القطان لأنه لم يسمع من الزهري ولا لديه قال ما دعا يحيى عن الزهري عن هند عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت هند بنت اميه بن ابي اميه ام المؤمنين رضي الله عنها انها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله من الليالي فقال سبحان الله، لانه راى في منامه اشياء سبحان الله، ماذا انزل الليله من الفتن ماذا انزل الليله من الفتن هذه الليله من الفتن يعني مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه بتلك الليله ما يكون ايه ما ينزل في امتي من الفتن، وما له فيها من الخزائن الى جانب الفتن الخزائن، لان الفتن تترتب على الخزائن. لو كان الناس كل مشردين ما في تعراض وتحاصر ولا تضارب ولا تنازع ولا تامل، هذه الفتن الخزائن كلها تترتب عليها هذه الفتن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم راى الفتن مع الخزائن لانها يعني طول منها أيكبوا صواحب الحجر، يريد أزواجه صلى الله عليه وسلم يريد أزواجه بذلك. وماذا يعني صواحب الحجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما خصهن بالإيقاظ، لماذا؟ لأنهن الحاضرات حينئذ أو من باب ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، يعني أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، فإما لهذا وإما لكونهن حضرن في ذلك المكان. قال ايكب فرب كافية فرب امرأة او نفس كافية في الدنيا تكتفي ثوبا لا يكسر عورتها او ثوبا تتفاقه به ولا يعني وليس لا يكفي في الدنيا عارية بالآخرة عارية بالآخرة، وجهان روايتان عارية بالآخرة متعارية من الخيرات أو متعريا يعني تتعرى يعني جزاء عملها في الدنيا لأنها ما قتلت أو رجعت فعقبها الله سبحانه وتعالى من ذلك. وفي الحديث وهذا محل الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد العشاء في طواف الليل وعظوا بذلك وهذا من جملة موعظة ونفس الوقت كان يتعليما أيضا. فاستفاد المصنف من هذا أنه أن التعليم أو البحث في العلم في المسائل العلمية بعد العشاء جائز، ولكن كما قلنا كما يعني هو معلوم أن ذلك يكون يعني بقدر ما هو يعني يضيع كل الليل، لأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعليم بعد العشاء كثيرا بحيث تفوته يعني يفوته قيام الليل أو صلاة الظهر لا ليس من هذه، إنما جائز هذا. وأشار بذلك يعني ما لو في الحديث جواز قل سبحان الله عند التعليم، يعني صلى الله قال سبحان الله ونجبية بإذن الله بعد الاستقامة، يعني صلى الله ذكر الله وإقام الرجل على الليل لعبادة راسية ما عند آية الحدوث وفيه بقية كلام على هذا الحديث كلام الفتن إن شاء الله تعالى. وفي هذا الإسناد رواية الأقران موضعين موضعين أقران أحدهما ابن عيينة عن معمر أقران إن كان على شيخه والثاني عمرو بن يحيى عمرو بن دينار يحيى بن سعيد الأنصاري جاءهما عن الكوري وفي ثلاثة رواية ثلاثة من التابعين البعض عن بعض ثلاثة وهند إيه فكر إنها صحابية هند الجرافية هذه هند الحارثة الجرافية إلى إنها صحبة فإن صح فهو من رواية تابعي عن مثله عن تابعي عن صحابية عن مثلها عن صحابية وأم سلمة يوم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت تلك الليلة ليلة تحت وصلى الله كان في بيتها بأبدها وفي الحديث استباب الإسراع إلى الصلاة عند خشية الشر كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي كبروا صواحبات الحجة لماذا يصلينا فدل على أنه إذا حدث شيء مما يكرهه الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى الصلاة ولذلك وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزنه أمر أي أهمه أحزنه شيء فزع إلى الصلاة وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي الجمل الله في الصلاة وأمر من رأى بمنام ما نكره أن يصلي ومن جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني علم أصحابه وأمته أن الشخص إذا رأى في منامه ما يكرهه ماذا يفعل يقوم ويتعوذ بالله تعالى ويصلي ثلاث مرات من يساره ثم يصلي أمره بالصلاة فدل على أن الصلاة موقعها عظيم وأنها يعني تدفع المكاره أو السوء عن العبد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكره هنا يصلينا ويتعوذ بالله ثابتا العجل. وفي تسبيح إن رؤية الأشياء المهولة وفي تعبير العليم أن يأخذ عنه من كل شيء يتوقع أصوله ويشهد إلى ما يدفع ذلك الحظر. قال رحمه الله تعالى مستمر باب الثمر في العلم باب الثمر في العلم باب العلم والمعرفة في العلم الثمر في العلم في الليل أداة بالليل وهذا الذي سبق بالليل والدليل هو يعني الثمر الحديث الوارد في ذلك هو الثمر هو الثمر يقول وأراد مصنف التنبيه على أن يعني الحديث بعد الثمر معنى يكون في خير يعني أنه الوارد في ذلك يشمل الباقي لكن الواقعة في الباب الماضي في الباب الذي فرغنا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بعد أن استيقظ والآتي قبل أن يعني ينام فتذكرهما جاي لأن المصنف رحمه الله تعالى يرى أن البحث العلمي الواقعة قبل النوم أو بعد النوم إذا دعت الحاجة كلاهما جاي. قال أبو الثمر في العلم الثمر هو الحديث من الليل قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا سعيد بن ربيع قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن وخالد عن ابن شهاب عن سالم وعبد بن سليمان بن ابي حتمه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في اخر حياته فلما سلم قام فقال ارايتكم ليلتكم هذه فان مئات سنه فان راس مئات سنه منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد هنا قال ماذا أستمر بفتح الميم بفتح الميم التي والهيم وقيل الصواب كأسف لأن يثمن انفعلي وما أرى الحديث في الليل قبل وفي هذا يظهر فرق بين هذه الترجمة التي قبلها ذاك بعد النوم هذه وهذا قبل النوم قال وماذا حدثنا سعيد بن عبيرة المصري رسول الله جدي سعيد بن كثير بن عبيد قال حدثني الليث بن سعيد مع معاذ قال حدثني عبد الرحمن بن خالد هذا بن مسافر وهذا ايضا مصري قال عن سالم عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر وايضا بن سليمان بن ابي حزمه ابو بكر بن سليمان واسمه ابي حزمه عبد الله بن حذيفه العدوي. واما ابو بكر الرازي فتابعي مشهور لن يسمى وبقيل ان اسمه. واما ابو بكر فتابعي مشهور لن يسمى وبقيل ان اسمه بنيت هنا في الشر. واما ابو بكر الرازي عندك هذا شوف عندنا يا نسخة عادي هذه يدعي في أولها بأنه قابلها وقابلها وقابلها ويقول فخرجت على خير ما يرام فخرجت على خير ما يرام إني يقول لك إيه. وأما أبو بكر الرازي لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما أبو بكر الرازي الراوي الحديث المشهور المسمى وبكير الى سوق يده يقول قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ثالث بن عبد بن سليمان بن ابي حزمه ان عبد الله بن عمر كلاهما يرواني عن عبد الله بن عمر ابو بكر وهذا تلميذه. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاه العشاء في اخر حياته جاء مقيد بروايه جابر ان ذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر قبل موته بشهر صلى به. قال فقال أرأيتكم أخبروني بطلب أرأيتكم ليلتكم هذه فكأنه قالوا حددوا هذه الليلة وعلموها للتعيين لما ذلك أنه توريد أن يريد أن يحدثهم بأمر عظيم. يقول فإن أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة ثلاث منها من هذه الليلة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هذا يقطع بعض الناس بل رد هذا الحديث مع قوله الصحيح وقال هذا خطأ لأنه بعد ذلك كان بقي أمة طويلا على الرجالة. لو كان هذا الحديث هذا خطأ في الفهم. هذا الحديث إذا جمع طرقه تبين إيه معنى أو إحسان أو علل. فالحديث في رواية أخرى بين ذلك قال ممن هو على ظهر ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. إذا تبين أنه ولذلك قال ما من نفس منبوسة من اليوم إلا يعني وتبقى عليه إلا ويتبقى عليه 100 سنة. فدل على أن المقصود من كان موجودا في ذلك الوقت سواء كان طال عمره قبل ذلك أو قصر لا يتجاوز 100 سنة. وهذا بالتتبع للاستقراء ما وجد إلا يعني موافقا للواقع. فإن آخر من مات من الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصار وثبت صحابته أبو كبير عمل غافلة فإنه مات على رأس 110 سنين. وهذا معناه 100 سنة. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ هي السنة العاشرة قبل موت هشام. ومات هذا الصحابي آخر من عثر عليه أنه مات هو وبعده لم يفتح أحد. فهو مات 110 فمعنى ذلك على رأس 100 لأن صلى الله عليه وسلم هو مات على رأس 110 من الجنة وهم من ذلك اليوم. فإذا حسبناه يكون إليك على رأس 100 سنة من ذلك اليوم أليس كذلك؟ فإذا على ذلك أن من ولد في ذلك وحتى في تلك الليلة لم يبقى بعد 100 سنة يلقى يكون يوم. والذين بقي بقوا أحياء فأنه ولد بعده فمن ولد بعده بقي وكذلك تنازل. فأما رد هذا الحديث بهذا أو فإنه فما خاطئا بأنه كذا حتى إن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنما حدث بهذا الحديث يعني وحد بعض الناس في معنى هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني مع هذا المعنى إنما مراد أن القرن أن القرن ذلك ينتهي في تلك على رأس 100 سنة ينتهي كله وبعد ذلك لا يكون إلا إلا عن من يتجدد بعد ذلك أو يجب بعد ذلك. فمحل الشاهد لبابنا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي التعليم قاله بعد صلاة العشاء فدل على أن السفر المني يعني لا يقول مثل هذا لأن هذا التعليم فمثل هذا جائز. وبالتالي نعلم أن الذي صلاة من هذه الأشياء يقولها هي خفيفة ما هي طويلة بحيث أنه تنسي قيام الليل أو تمنعه عن قيام الليل في الثلث الأخير لا ما تبع ذلك. فرق عن إيه أن تذاكر مع أخواتك أن تذاكر عن دروسك أن تذاكر مع صاحبك مع زميلك مثلا بعد العشاء لا يمنعه من ذلك. قال رحمه الله تعالى مسلم بن قتيبة حدثنا أخبرنا آدم آدم ابن أبيها، قال عدنا شعبة بن حجاج، قال عدنا الحكم وعزيز، قال سمعت سيدنا جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جئت بليت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزلي، وصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، أو قال كلمة تشبهها، ثم نام، ثم قام، وكنت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت خطيطة أو قال خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث عن أبي إياس العسقلاني شعبة بن حجاج الحكم والغيبة، هذا تابعي صغير من الطبقة الخامسة، كان أحد الفقهاء سعيد بن جبير، معروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جئت ببيت خالتي ميمونة بنت النبي بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خالته وأمه لبابة بنت الحارث، وهذه ميمونة بنت الحارث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها في نوبتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات، صلى العشاء في المسجد، لما رجع إلى البيت صلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام بعد النوم، ثم قال: نام الغليم تطهير، يعني تحديدا له، نام الغليم أو قال كلمة تشبهها، ثم قام بعد النوم، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى خمس ركعات، ثم صلى ركعتين، هذا مختصر، وفي رواية الفاتحة لكتاب الوضوء يقول: ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين ستة، ثم أوتى، هو نفسه مختصر، ثم جاء حتى ثم نام حتى سمعت غطيطة، فغطيطة هو الغط إذا نام بعض الناس يعني عنده صوت يلقى، أو غطيطة هو أو قال غطيطة هو معنى واحد. ثم خرج الى الصلاه. محل الشاهد ان البخاري من عادته انه اذا كان الحديث مشتملا احيانا يمتحن الطلاب او الذين يقرؤون كتابه بجمع الطرق التي تتعلق بذلك الكتاب بذلك الحديث، فربما يكون احيانا محل الشاهد او مناسبه مطابقه بين الحديث والكتاب او الفاد الذي ترجمه غير مسؤول في هذا، بل في رواية البخاري توريد ذلك، وهذا من تشعيب الأذهان، فحافظ ابن حجر يعتمد على مثل ذلك، فأعيا فحول العلم حضر رموزنا أبداه في الأبواب من أسرار، يعني بعضهم يتحب ويقول ما له مناسبة وينفيه ويقول هذا البخاري هنا ما له عناية في هذا الباب، فإذا هو يأتي حديث ابن حجر يجمع الطرق ويقول لك هذا هو جبال الفلاني في يد هذا عنده الحديث كله ومحل الشاهد مكتوب فيه، انما تشعيدا للاذهان احيانا يقتصر الحديث. فهنا في هذا الحديث روايات متنوعه وطرق كثيره، وهنا يقول ماذا قال؟ وما قال كرماني تبع الخير، يحتمل ان يكون مراد البخاري ان الاقارب إذا اجتمعوا لابد أن يجد بينهم حديث مؤنس، يعني من أين أخذ المطابقة؟ يقول ابن عباس مات في ليلته في عند خالته، ومعروف أن الناس إذا جاء قارب الليل الزوجة لازم يتحدثون معه قليلا، فمن هنا أخذ البخاري مناسبة هذا تبعي الكرماني يقول هكذا. وحديث صلى الله عليه وسلم كله عيد مواعيد، قلت والأولى من هذا كله أن مناسبة الترجمة من استفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعين من طريق أخرى، وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر لكتابه على الاعتناء بتتبع بيوت الحديث، والنظري في مواقع ألفاظ الرواة، لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من القول في الظلم، وإنما أراد البخاري هنا ما وقع بعد خروج هذا الحديث مما يدل صريحا على حقيقة السفر بعد العشاء، وهو ما أخرجه بالتفسير، التفسير نفس الاسم البخاري. وغير من طريق قعيد عن عباس انه قال: جئت لبيت خالتي لبيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهل الساعه ثم ركز الى لي افرح يقول. فالحديث سياتي في محل اخر واختصره هنا، وكان هذا حديث مختصر كما سيدو قلنا خمس ركعات اخرى، واذا وكان البخاري لما اختصر الحديث احال الطالب الذي يقرا كتابه ان يتتبع نهايه الحديث أو مطوله فيستفيد مطابقة الحديث الترجمة، فإنه بكتاب التفسير أولى الحديث، وفيه محل المطابقة وهو قوله: فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الساعة، ونحن قلنا إيه باب السمر بعد العشاء، باب السمر لا مستمر بالعلم. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كل حديثه توجيه وإرشاد وتعليق يدل يعني الفوائد، فلذلك يعتبر هذا كله مما له سنة بالله. وعلى وهنا والحديث وصعدت ترجمته بحمد الله تعالى من غير حديث العاصف ولا غير من المطعم. هذا انما يدل على الثمر مع الاهل في العلم، والجواب انه الحقري والجامع تصير غيره او بدليل صحوه، لانه اذا شرع بالمباح ففي مستحب من طريق الاولى. وسنذكر بعض مظاهر هذا الحديث عند ذكر المصنف له مطولا في كتاب المثل من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. ويذكر في هذا التاريخ حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابهم بعد العشاء، وقد ذكره مصنف في هذه الصلاة، ولهذا في الحديث من عمر بن الخطاب وزيد بن حذيفة، وقد ذكره مصنف في المناسك. وحديث عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مع أبي بكر في الأمر من أمور المسلمين، أخرجه الترمذي والنسائي والرجال والثقة، وقرر في موضوع أن في تاريخ خلاف على علقمة، ولذلك لم يفتحها على شرط مصنف. وحديث عبد الله بن عمرو قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن بني إسرائيل حتى يصبح لا يقوم إلا إلى عظيم صلاة، رواه أبو داود وصححه الخزيمي إلى آخره. وعلى كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان كان يعلم الصحابة ويعطيهم التوجيهات حتى في الليل. صلى الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بنا ولا ما عصينا من دعاءك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وما تقول لنا عن جنتك وشريعة الله لمن يتعلم بذلك.